قال رحمه الله: الطرف الثاني في شرائط العمل به، وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر. أما الأول فصفات تغلب الظن، وهي خمس. الأول التكليف، فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله تعالى. قيل: يصح الاقتداء بالصبي اعتمادا على خبره بطهره، قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره، فإن تحمل ثم بلغ وأدى قبل قياسا على الشهادة، والإجماع على إحضار الصبيان مجالس الحديث. الثاني كونه من أهل القبلة، فتقبل رواية الكافر الموافق كالمجسم أن اعتقدوا حرمة الكذب فإنه يمنعه عنه، وقاسه القاضيان بالفاسق والمخالف ورد بالفرق. الثالث العدالة، وهي ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة، فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالما وإن جهل قبل. قال القاضي أبو بكر: ضم جهلا إلى فسق. قلنا: الفرق عدم الجراءة، ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته، لأن الفسق مانع فلا بد من تحقق عدمه كالصبا والكفر، والعدالة تعرف بالتزكية. وفيها مسائل الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة، ومنع القاضي فيهما، والحق الفرق كالأصل. الثانية: قال الشافعي: يذكر سبب الجرح، وقيل سبب التعديل، وقيل سببهما، وقال القاضي: لا فيهما. الثالثة: الجرح مقدم على التعديل لأن فيه زيادة. الرابعة: التزكية، أن يحكم بشهادته أو يثني عليه أو يروي عنه من لا يروي عن غير العدل أو يعمل بخبره. الرابع الضبط وعدم المساهلة في الحديث، وشرط أبو علي العدد، ورد بقبول الصحابة خبر الواحد. قال: طلب العدد، قلنا: عند التهمة. الخامس شرط أبو حنيفة فقه الراوي إن خالف القياس، ورد بأن العدالة تغلب ظن الصدق فيكفي. وأما الثاني فألا يخالفه قاطع ولا يقبل التأويل، ولا يضره مخالفة القياس ما لم يكن قطعي المقدمات، بل يقدم لقلة مقدماته وعمل الأكثر والراوي. Thank you. Gracias.

رحمه الله. وأما الثالث ففيه مسائل: الأولى لألفاظ الصحابي 7 درجات، الأولى حدثني ونحوه، الثانية قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاحتمال التوسط، الثالثة أمر لاحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمر والعموم والخصوص والدوام واللا دوام، الرابعة أمرنا وهو حجة عند الشافعي لأن من طاوع أميرا إذا قال له فهم منه أمره، ولأن غرضه بيان الشرع، الخامسة من السنة، السادسة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل للتوسط، السابعة كنا نفعل في عهده. الثانية لغير الصحابي أن يروي إذا سمع من الشيخ أو يقرأ عليه ويقول له هل سمعت؟ فقال نعم أو أشار أو سكت وظن إجابته عند المحدثين، أو كتب الشيخ أو قال سمعت ما في هذا الكتاب أو يجيز له. الثالثة: لا تقبل المراسيل خلافا لأبي حنيفة ومالك. لنا أن عدالة الأصل لم تعلم فلم تقبل. قيل: الرواية تعديل. قلنا: قد يروي عن غير العدل. قيل: إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق. قلنا: بل السماع. قيل: الصحابة أرسلوا وقبلت. قلنا: لظن السماع. فرعان: الأول، المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي أو فتوى أكثر أهل العلم. الثاني، إن أرسل ثم أسند قبل. وقيل: لا، لأن إهماله يدل على الضعف. قال رحمه الله: الرابعة: يجوز نقل الحديث بالمعنى خلافا لابن سيرين. لنا أن الترجمة بالفارسية جائزة، فبالعربية أولى. قيل: يؤدي إلى طمس الحديث. قلنا: لما تطابقا لم يكن كذلك. الخامسة: إذا زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت الزيادة، وكذا إن اتحد وجاز الذهول على الآخرين ولم يغير إعراب الباقي، وإن لم يجوز الذهول لم تقبل، وإن غير الإعراب مثل في كل 40 شاة شاة أو نصف شاة طلب الترجيح، فإن زاد مرة وحذف أخرى فالاعتبار بكثرة المرات.

بعدم قبول خبر واحد في باب العقيدة، هل لها أصل في كلام السلف؟ هل الجواب عن القول هذا؟ Gracias.